أكيد مستمعينا بفقرتنا اللي خصصناها للحديث عن عيد العمال رح نبداها معكم بعد الفاصل. أكيد بدنا نوجه تحية كبيرة للسيد المحافظ يلي ذكرت بالبداية هو دائما جانب نجاح كل الفقرات الخدمية عبر أثير إذاعة أمواج إف إم. اليوم العالمي لعيد العمال هو تجسيد لحقوق العامل وإقرار بدوره ووجوده في حياة الدول من حيث عملية البناء واستمرارية عجلة الإنتاج التي تعتبر صلب الاقتصاد. إن وجود العامل هو من مقومات الدول، وهذا ما جسدته سوريا في سياساتها انطلاقا من يوم الاستقلال وتفاعل دور العامل في الحركة التصحيحية المجيدة حتى اليوم. كل عام وأنتم بألف خير عمال الوطن، لأن العامل خلف آلته وفي مصنعه يجسد روح الدفاع عن الوطن كالجندي القابض على السلاح في خطوط النار. كل عام وأنتم بألف خير ركائز الوطن. الله يحميها ويعطيها قوي ويبارك فيها، عيد البطمر الله يحميها ويعطيها قوي ويبارك فيها، الله يرضيها ويطول عمرها عمر اللي بيحبها واللي مربيها، بتعمر الله يحميها يعطيها امي ويبارك فيها، بتعمر الله يحميها يعطيها امي ويبارك فيها، والله يرضيها ويطول عمرها عمر اللي بيحبها واللي مربيها. عمل شرعنا بوابة ويا ما علمنا العالم بالجابة، الله يعطيها بطرق وأصحابها والله يقتلها حتى يكافيها، بتعمل الله يحميها يعطيها أمي ويبارك فيها، بتعمل الله يحميها يعطيها أمي ويبارك فيها، والله ينصرها ويطول عمرها عمر اللي بيحبها. عيد البتعمر للمجد حكايه وبدو يحكيها الرايح والجاي، واعمالها بتبقى شمس ضواجي والعالم كله بتتمثل فيها، البتعمر الله يحميها يعطيها قوي ويبارك فيها، عيد البتعمر الله يحميها يعطيها قوي ويبارك فيها، والله ينصرها ويطول عمرها عمر بيحبها واللي مربيها. أكيد مستمعينا سوا بدي رحب بضيوفنا يلي انضموا إلنا، الأستاذة فادية أديب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال بطرطوس، والأستاذ محمد عيسى رئيس نقابة عمال المواد الغذائية والتبغ بطرطوس. يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أكيد رح نحاول نتواصل عبر الهاتف وخلال الحلقة مع الأستاذ محي الدين ملحم رئيس نقابة عمال أسمنت، هيثم إبراهيم رئيس نقابة عمال طباعة، داود درويش رئيس نقابة عمال كهرباء، شعيب حسامو رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية. حسب شو يسمح الوقت خلال الحلقة نتواصل معهم ونعرف اليوم كيف عم يتم دعم العامل يعني ونوعا ما صندوق الصحي التعاون يعني بكافة هموم العامل نشوف كيف عم يتواصلوا مع المعنيين ونحن نكون حلقة ربط اليوم سواء بين المعنيين وسواء بين العامل. أهلا وسهلا فيكم عن جديد أستاذ فادية وأستاذ محمد. أهلا فيك. أهلا وسهلا. لساتنا زعلانين من بعض؟ لا أكيد لا. أنت بتعرفي معزتك وبتعرفي نحن شو بدورنا قبل كان اسمينا. نحن زعلانين هلأ. لا لا لا, لا جايتنا لازم تمحي كل شيء. نحن عمال اليوم مداومين وكلنا ويوم عطلة كلنا عمال ونحن اليوم من الساعة 7 كنا بال طبعا جولات على المؤسسات الله يعطيكم ألف عافية إن شاء الله كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير أستاذ محمد يعني خليني بلش مع حضرتك اليوم يعني أنتم باتحاد العمال اليوم كيف عم يتم تجسيد دور العامل بحياة الدولة كيف عم يتم العمل لحماية حقوق العمال بمختلف فئاتهم؟ بداية التحية للإخوة المستمعين والرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا والعودة الميمونة لمخطوفينا وكل عام وعمال سوريا بألف خير. اليوم يصادف اليوم العالمي لعيد الطبقة العاملة لعيد العمال وحقيقة هي فرحة عظيمة لكل عامل في هالبلد وأثبتوا العمال أنهم هن خلال هالحرب الكونية على سوريا أنهم هن الرديف الحقيقي للجيش العربي السوري من خلال متابعتهم لأعمالهم بالدوائر وخاصة الأعمال المهنية مثل عمال الكهرباء وعمال النفط والعمال التي تحتاج إلى متابعة وجهد كبير. كانوا هؤلاء العمال هم الركيز الأساسي لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد السوري وأثبتوا بأنهم فعلا وحقيقة هم الرديف الحقيقي للجيش العربي السوري. نحن كاتحاد عمال في الهيكلية لاتحاد العمال الاتحاد العام العمال في دمشق بيمسك عنه اتحادات أفرع المحافظات وأيضا نقابات على مستوى الاتحاد المحافظة. طبعا نحن كهالهيكلية أو هالتنظيم النقابي هو معني بالدفاع عن حقوق العمال وعن مطالبهم وهالشيء تم تأكيده من خلال المؤتمرات النقابية اللي من فترة حوالي شهرين تم انعقاد مؤتمر النقابات العمالية كل المطالب العمالية وكل هواجس أو المشاكل أو الهموم اللي بيعاني منها عمالنا قدموا بمداخلات وبمذكرات ضمن المؤتمرات النقابية ونحن بدورنا كرؤساء نقابات وكمكاتب نقابات رفعنا المذكرات والهموم لاتحاد عمال المحافظة وأيضا بهالمشاكل وهالهموم وهالهواجس اللي بيعاني منها عمالنا نحن يمكن أكثر شيء بهم التعويض أهم شيء الصحة التعويض الصحي وأيضا الضمان الصحي طبعا. بس اليوم أستاذ محمد يعني أنا بدي أسألك دور اتحاد العمال بتثبيت وضمان حقوق العمال سواء مياومين سواء عقود لحتى نوصل لموضوع التثبيت سماها نحن الاتحاد العمال ما بيدخر ولا أي جهات في سبيل الدفاع عن حقوق العمال وتثبيت المؤقتين المياومين والعقود السنوية فقلنا في شيء هيك هلأ في تجارب سابقة مع عمل إسمنت بالمرفأ تم تثبيت عدد صحيح. كبير من العمال وهي مكسب للطبقة العاملة وطبعا نحن بوقتها وقت اللي صار تثبيت العمال الإسمنت نحن أيضا كنا تواصلنا بوقتها مع وزير الصناعة لنحكي مع العمال يلي كانوا بالجيش ورجعوهم في بعض الشروط ما كانت تنطبق على أنهم يرجعوا على دوامهم وفعلا كان في استثناء لهذا الموضوع صحيح. ورجعوا على دوامهم نحن أثرنا هذا الموضوع عبر الإعلام عم يخبرونا معنا اتصال اليوم ليعايدونا ونسألهم اليوم شو همومهم سواء مع العمال معي عبر الهاتف محي الدين ملحم رئيس نقابة عمال الإسمنت يمكن اليوم الحديث جدا مهم معه يسعد لي أوقاتك أهلا وسهلا يا هلا تحية لك وكل عام وأنت بألف خير كل عام وأنت بألف خير وبلدنا ووطننا وقائدنا بألف خير إن شاء الله يعني أنتوا الحلقة الأقرب اليوم لهموم العمال ومشاكلهم بدنا نقلكم الله يعطيكم ألف عافية الله يسلمك وديمك وبهالمناسبة ألف تحية للجنود السمر على امتداد سوريا الحبيبة اللي عم تستعد لإعادة بناء ما هدمه الإرهاب إن شاء الله خلال هالفترة القادمة طبعا نحن اليوم يوم عمل لنا كلنا بالشركة اسمها الطرطوس والوردية عم تستغلوا مع الحمد لله يوم عمل جدي ونشاط دائم، وهيك العيد عيد العمال بيعنينا، وخاصة في هالمرحلة تتطلب منا الجهد المميز ان شاء الله. نعم. هلا اهم شيء وقت بنحكي عن عمال الاسمنت، يعني وكانت كتير بالفتره الاخيره همهم الاساسي هو تثبيت العمال بمعمل الاسمنت. طمنا ان شاء الله كل العمال هنيك وضعهم مثبت. الحمد لله نحن على الرغم من هالحرب الظالمه عندنا بشركه الاسمنت يجب ان ننظر الى الكاس الى الشيء المليان بالكاس كمان. نحن حققنا في على الرغم من هذه الحرب حققنا في شركه اسمنت طرطوس بعض المكتسبات للإخوة العمال. نعم. منها إجراء عقود للعمال اللي كانوا مياومين عندنا حوالي 1000 عامل تقريبا. نعم. صاروا عقود. نعم. لكن كمان في مجموعة من هؤلاء العمال لازم أن نضيف إليها هي التحقت بالجيش تماماً. هات شو وضعهم؟ هات شو وضعهم؟ هلا نحن عم نتابعين مع الجهات الوصائية، رفعنا أسمائين للتفتيش بعثنا على التفتيش المركزي إنه لازم يتعاملوا معاملة رفقاتي اللي وهني أسمائي الموجودي بوزارة الصناعة وموجودي بالتفتيش وموجودي بالمؤسسة المؤسسة الإسمنت. لكن حتى الآن ومبارح كان عندنا مؤتمر من أسبوع مؤتمر الاتحادنا المهني بدمشق، وأنا طرحت الموضوع مع السيد الوزير، والسيد الوزير أكد أنه لا لازم مفروض أن يتعاملوا مع زملائهم ويثبتوا، لكن حتى يتم إجراء عقود إلين، لكن حتى الآن لم يتم أي شيء. واتصل برئيس الاتحاد وحاليا إن شاء الله بعد بعثني مباشرة أنا مجهز أسمائي راح أرفعين إلى اتحاد العمال، هو راح يتابعين مع الجهات الوصائية إن شاء الله، وأكيد راح يتم إجراء عقود إلين أسوة بزملائي، لأن هو حرام. صحيح. أو لازم نعطيهن أكثر. صحيح. يمكن وقت اللي بنقول عمال الأسمنت وهذه طبيعة العمل اللي كتير صعبة بيخطر على بالنا فورا يعني إصابات العمل كيف بتتم متابعتها بالمشافي اليوم، يعني أيضا موضوع العلاج موضوع التعويضات اليوم شو وضعون، حتى موضوع الوجبة الغذائية، يعني بتمنى نعرف قديش يعني عم تشتغلوا لموضوع تحسين هذا الوضع. خير ان شاء الله. بنعكس كل هالكلام جميل وكريم، وهذا هذا همنا كعمال وكنقابات. نعم. ما نتابعه مع الجهات الوصائيه، لكن حقيقه بالنسبه لاصابات العمل وبالنسبه لل يعني عندنا الحمد لله تعاون كبير ما بيننا وبين الاداره، يعني العامل اذا عمليته ما تتطلب ملايين عم تتم على حساب الشركه الحمد نعم. لله. نعم. يعني امور الطبابه عندنا مستوصف بالشركه وعندنا مثلا احاله اي عامل بتتابعوا يعني اصابات العمل مباشره. نعم. ما في مشكله من حيث الطبابه الا في مشكله واحده. نعم. المشكله عامه على مستوى سوريا هي. نعم. انه تقيد الاطباء بتسعير وزاره الصحه ما متقيدين فيها. يعني بياخذوا صندوق مشترك بيروحوا بدل ما ياخذوا تسعيره قديمه حقيقه ما عاد توفي لا مع الطبيب ولا مع المريض. لانه هي تسعيره قديمه ب 500 ليره بيروح بيعطيه بياخذ منه 5000 ليره او 2000 ليره او 3000 ليره بيعطيه فاتوره ب 500 ليره بيضطر العامل يدفع الفرق او يحتال هلا يعني نحن بنتمنى ايدنا وايدكم صوتنا وصوتكم عمال معمل الاسمنت او عمال الاسمنت يعني فعلا لازم عمال يكون. طبيعه العمل كثير قاسيه وطبيعه العمل نحن عم نسعى ان شاء الله من تحويل الصناعه الى صناعه مجهده وتكون الثانيه بسنه ونص عمالنا تعويضات ونشتغل على هذا الموضوع تعويضات والله طبيعه العمل بدي اتصوري كمان نحن مظلومين جدا يعني طبيعه العمل 3% وطبيعه العمل بوزاره الثقافه 6 او 7% يعني كثير طبيعه يعني مجحفه جدا طبيعة العمل عندنا. والوجبة الغذائية 30 ليرة يعني 30 وعلى ليرة أساسها هو 400 وما بعرف لا نحن وعدنا من الجهات الوصائية ومن السيد الوزير ووزير الصناعة والله حرام أستاذ محي الدين والله حرام يعني نحن عم نحكي بأرقام يعني حتى 240 يعني شو وجبة الغذائية هي تم اتخاذ قرار فيها 245 ليرة يعني افضل من 30 ليره يعني طبعا. يعني واحد يعني احنا بدنا حاليا استاذي المحترم احنا اتحاد العمال من بدايه الازمه اخذ قرار انه بدنا نخفف مطالب لانه نحن عم نشوف في مهم وفي اهم. نحن حقيقه من البدايه اتحاد العمال صدقني العامل يلي صمد 8 سنين يا استاذ محي الدين وباصعب الظروف نحن لازم نكون معه الى جنبه باقل التعويضات يلي ممكن نقدم له اياها بعد 8 سنين ترفع له القبعه انه ما ترك آلته انه صح. يعني مجد والله مجد والله طبيعه عملنا يستحق كل الخير والتقدير والاحترام. نعم. نحن صوتنا وصوتكم يعمل بطبيعه عمل قاسيه جدا وخاصه طبيعه الاسمنت. صحيح. يعني اليوم كنا صحيح اليوم يعني فعلا كثير كثير طبيعة عمله قاسية وشو ما أخذ يعني يستحق. نعم. لكن بتعرفي الظروف احنا بدنا نقدر، لكن بدنا في اولويات يعني. نعم يعني أكيد بدنا ننقلكم، الله يعطيكم الف عافيه، وما بننسى دائما يعني نقول الرحمه لارواح شهداء عمال معمل الاسمنت. صحيح. بكل طبيعه والله. عمل اليوم في طبيعه عمل قاسيه عم تفرض ظروفها وعم يكون في شهداء، الله يرحم كل الشهداء، ولكن يعني انتم اليوم بموقع الامانه، لانه بقدر ما بتقدروا ان نحسن واقع معيشة هذا العامل يلي فعلا ظروفه اليوم صعبة، طبيعة عمله صعبة. صحيح. نحن والله كنقابي وبيعرفوا عمالنا وبيعرفوا أخوتنا. نعم. ما بنترك فرصة إلا بنتابع مع الجهات الصحية. يعني أنا ما برفع كتب وبتركها. نعم. أنا من الناس اللي بيتابع. بس خليني نحن بس خليني أسألك سؤال مختصر. طبعا. يعني نحن اليوم الكل عم يسألني وحتى بالكنترول عم يأشروا لي إنه الشباب يعني يلي أنهوا خدمة العلم اليوم شو وضعهم بي هلا أنا بعد العطلي مباشرة انا مجهز جداول كامل باسمائي. نعم. مباشره رح ابعثها. نعم. مو مراسله بعد بتمنى استاذ محي الدين مو مراسله، واذا كان نقص اي حلقه نحن كاعلام بنقدر نوصلها للوزاره بشكل سريع، يا ريت نتواصل معك تتواصل معنا. أنا تكون الخطوه اسرع. واستاذتنا الكريمه يعني. نعم. احنا مرينا يعني نحن بالحاله، لانه نحن كان في يعني في حوالي 100 عامل تصرحوا. نعم. من الجيش ومن خلال متابعتنا جبنا لي نحن يعني الموافقه على اجراء العقود. نعم. نحن اكيد بدي اقول كنا عم نحكي تحت الهواء انه وقت اللي صار هذا الموضوع نحن تواصلنا مع وزير الصناعه وتواصلنا معه وشرحنا له وضع كذا عامل ووعدنا بوقته، واجا فعلا زياره خاصه يوم الخميس ودعانا كاذاعه امواج للحضور لحل فعلا للوقوف على حل هذه المشكله، وتمت الموافقه على العمال. بالضبط. وان شاء الله يا رب هلا بعد الفتره بعد العطله هاي امور ان شاء الله رح تكون محلوله ان شاء الله. نعم. بتمنى نحن نكون ايد بايدك وايد بايد الكل لنحل هذا الموضوع. هذا واجبنا ونحن رح نتابع، وهودي اخوتنا واهلنا وهودي بيستاهلوا منا كل التقدير والاحترام. نعم اكيد. شكرا لك وكل عام وانت بالف خير والرحمه للشهداء والوطن ان شاء الله بالف خير، والله يرحم شهدائنا وشهداء عمال العمال اللي تشهدوا. نحن عنا رحنا مجموعه كما كل الشركات. صحيح. الله يرحمهم ان شاء الله كل عام وانتم بخير. الله يرحمهم. وشكرا لك استاذ محمد. شكرا لكم ولاثيركم الجميل. كلك ذوق. شكرا اليوم لاطلالتك معنا. شكرا لك استاذ محمد من حمر رئيس نقابه عمال الاسمنت. يعني اليوم فعلا حديث رائع وبيلامس كثير من الوجع اللي عم نحكي عنه. تماما. اليوم استاذة فادية مسؤولية اتحاد العمال رح نحكي معك عن دور العمال، خليني اسألك عن دور العمال اليوم. اتحاد العمال اكيد كبير بحياتنا العملية بالنشاطات الثقافية الرياضية على كافة الأصعدة. اليوم خلينا نحكي عن تنمية هالاتجاه بحياة سواء العمال او ابناء العمال. طيب اولا الرحمة، الف رحمة ونور لأرواح الشهداء الأبرار والعودة بسلام للمفقودين، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى الجيش العربي السوري. دور اتحاد العمال بالنسبة للعاملين أكيد قلبا وقالبا مع العامل بكل جبهات العمل بأي موقع كان بسوريا، وتحية لكل عامل بسوريا بعيد العمال، وإن شاء الله بنعاد على الجميع بألف خير وفرح إن شاء الله الأيام الجاية بيكون أفضل يا رب. بالنسبة للعمال وحق أكيد يعني نحكي عن تفعيل الدور النشاط الثقافي الرياضي اليوم بمجتمعنا، تنمية هالاتجاه بحياة هلا الدور المعلومة. الثقافي مهم جدا بمجتمعنا، وأنت ملاحظة أنت بهالأيام كتير كيف تلاعب الإعلام لوين وصلنا. نعم. كتير مهم توصل المعلومة الصحيحة للعامل أو لأي مواطن بهالبلد. نحن كاتحاد عمال لدينا صفحة اسمها اتحاد نقابات عمال طرطوس. هاي الصفحة بتنزل كل هموم العامل، شو عندنا جديد، شو عندنا شغلات تخص العامل من أخبار، حتى من حاول ننزل فيها أخبار سياسية شوي هيك لتثقيف العامل، اللي حتى أنه في كتير عمال ما عندهم وقت غير أن يفتحوا يمكن لصفحتهم يتصفحها هيك شوي، فمنحاول نحط لهم كافة الأخبار. نعم. في تفاعل وقت بيكون كتير الحمد لله. الحمد لله في تفاعل رائع جدا. أنا استلمت الصفحة كانت 9000 متابع، هلا صارت 14700 وشوي. دان عم تسمع بالضبط. الهموم هاي الفكرة بالضبط. لا وحتى من خلال الأجوبة أو من خلال المداخلات ما بيحطوا إعجاب، نادر ما يحطوا إعجاب، عم بيعلقوا تعليق كتير شيء حلو، وعم بأسئلة يعني أسئلة عم بيسألوا أي كل واحد من همه من وجهه. طبعاً, طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً. هلا اكيد رح نحن يعني استاذ محمد رح يكون لنا معك حديث كتير مهم عن واقع عمال الافران. أكيد مكملين معكم مستمعينا بالحلقة الخاصة عن عيد العمال مع الأستاذ فادي أديب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال طرطوس والأستاذ محمد عيسى رئيس ناقبة عمال المواد الغذائية والتبغ بطرطوس. يعني أستاذ محمد بس نحن نقول مواد غذائية وخصوصي هلأ اليوم بالأزمة كتير يعني منبلش ننقذ شوي قديش اليوم خدي راحتك الجودة قديش راحت في صار كتير يعني للأسف أمور بموضوع المواد الغذائية بالتحديد، ولكن كنا حابين نحن نحكي ونوهنا انه رح نحكي عن عمال الافران. هيدي الطبقه فعلا مثل معمل الاسمنت، فعلا مثل كثير من الشرائح اللي هي مظلومه نوعا ما، مظلومه كثير مشان ما يلومونا بموضوع طبيعه العمل، بموضوع التثبيت، بموضوع يعني التعويضات لهم. اليوم شو وضعهم حتى في يعني ورديات، حتى في موضوع كثير، شو وضعهم عمال الافران؟ لا سيما نحن حقيقة عمال الأفران على مستوى إذا بدنا نحن نحكي على مستوى طرطوس، فعمال الأفران على مستوى طرطوس عم يعانوا بشكل كتير كبير، عند المعاناة كتير كبيرة يعني بعدة أمور، منا ضعف الراتب، منا ساعات العمل الطويلة، التعويض، الضمان الصحي، كل الحقوق والمستلزمات العامل المتواجد بالأفران هو فيه هيك فيه معاناة يعني. وحقيقة احنا من خلال جولاتنا نحن والمكتب التنفيذي، أعضاء المكتب التنفيذي على الأفران، التقينا بإخوتنا العمال وتابعنا همومهم وكذا، واستمعنا لكل مشاكل وهمومهم، وهالمشاكل وهالهموم قلناها نحن كمكتب نقابي للاتحاد العمال، وحتى وصلناها نحن من خلال مؤتمر الاتحاد المهني اللي كان من فترة الشهر الماضي. فنحن اتهمنا بتحيزنا لعمال المخابز، نحن ما أنا متحيزين فعلا، نحن حقيقة عمال المخابز الكل كل الناس وكل المعنيين بالموضوع بيعرفوا انه عمال المخابز هني شريحة من العمال، شريحة مظلومة كتير مظلومين يعني. حقيقة موضوع عمال المخابز موضوع كتير كبير يعني، ونحن بدورنا عم نوصل للمعاناة. كان في فكرة تعويضات لهم استاذ محمد لأني كان فيه على دور العمل الزيادة ساعات الأعطال عدور الوزير السابق الدكتور عبد الله الغربي، نعم. كان فيه ربط كان فيه ساعات طوارئ، 4 ساعات عمل طوارئ، نعم. هي كان يعني إضافة الى الراتب الراتب العام الكافي هيك هيك كان في فكره انحكى فيها مضمها انحكى فيها لكن لم تطبق وكان في فكره الاربع ساعات عمل طوارئ هي كان يعني اضافي لراتب الموظف او العامل كان يلاقيها يعني مبلغ كبير شوي هيك لكن شوي. للاسف الوزير السابق ربط ساعات العمل الطوارئ الاربع ساعات العمل الطوارئ بنسبه التنفيذ ونسبه التنفيذ بدها تكون فوق ال 100% او فوق ال 115 هذه ما فيك تحققها اليوم بالنسبه لتخصيص الافران بكميات معينه ما دامها موضوع نسبه التنفيذ هي انت وقت اللي بتعطي كميات من الطحين او من الدقيق للافران يخبزوا بكميات كبيره صح بتحقق نسبه تنفيذ كبيره بتزيد نسبه التنفيذ لكن انت الافران كلها محدده بكميات من الدقيق هالكميات هاي ما بتحقق نسبة التنفيذ فلذلك هون عمالنا كمان إضافي لظلمه بشكل عام وظلمه بها الحالي هاي ونحن كتي حال عماله وكان قابي هاجسنا وهمومنا نحن مع هموم عمالنا نحن عم نطالب وفي وعود يعني نحن من خلال المؤتمرات الاتحاد العمال والاتحاد المهني أنا كممثل عن عمالنا بطرطوس طالبنا كان فيه يعني نحن أنت عم طالبي بمؤتمر اتحاد مهني موجودين أصحاب القرار موجودين بالمؤتمر طالبنا بكل الهموم وكل المشاكل وكل المعاناة اللي عم يعانوا منها عمالنا نحن إن كان بالمخابز واللي بالقطاعات الثانية اللي هي من ضمن التعويض والساعات الطوارئ وحتى تشميل العمال في على فكرة فيه قسم من عمالنا بالمخابز إضافة للظلم المتبقي الظلم اللي موجود بعملون ما مشملين بقانون الأعمال المجهدي نعم وهدول هن بمفروض نحن طالبنا ووعدونا يعني القيادات والحكومة وعدونا أنه نحن كل هالمطالب والهموم والهواجس سيد معانا من عمالنا راح يتم دراسته وتحقيق المطالب مطالب عمالنا ضمن الإمكانية ما دام ما بتعرفي نحن بحرب كونية وكذا فلذلك نحن موضوع الحوافز والساعات العمل الإضافي واللي كذا مرهون بالوضع العام ككل وضع البلد ككل وقياداتنا السياسية والإدارية لن تتوانى جهد أو أي جهد في سبيل تحقيق إضافات من حيث الراتب أو ساعات العمل الإضافي أو الطوارئ هذا وعد وعم هذا على القليل بيحفز شوي العمل هنن عم يعطوا من كل قلبهم ولكن وقت اللي بيكون في نوع من رد الجميل إذا بدنا نقول بيعطي يعني لسه طاقة بالعمل أكبر وأكبر بيقول لك أعطي العامل حقه قبل أن يجلس وقت اللي بتعطيه حقه قديش بيشتغل من قلب من قلبه بينبسط طيب خليني أسأل الست فادية أكيد حديثي معكم اليوم فعلا رائع ولكن خليني أسأل الست فادية اليوم عن الفعاليات الرياضية يلي عم تقوموا أنتوا فيها كاتحاد عمال أهم الفعاليات ومنعرف اليوم كان عندكم جولة بمناسبة عيد العمال خلينا نحكي أول شيء عن الفعاليات الرياضية وبعدين نحكي شوي عن الجولة لنستقبل اتصال الأستاذ داود تمام اتحاد العمال يهتم بالرياضة ويدعم ويتابع لينشأ جيل رياضي ناجح نقدمه فيما بعد على مستوى سوريا والعالم لرفع علم الجمهورية العربية السورية على المنابر الدولية من فترة من يومين كان عندنا فعالية برعاية الدكتور عندنا دكتور اسمه نوفل جحجاح مغترب بفرنسا اجا حب يعمل شيء لهالبلد حب يعمل شيء لهالاطفال فكتير مهم انك تنشئي جيل واعي جيل توجهيه بالطريق الصحيح عمل فعالية اسمها براعم لكرة القدم اللي هي افتتحناها من الجمعة الماضية على البحر وصدفنا 26 فريق من كافة أنحاء المحافظة لقد أعجاب كتير مو بس أعجاب اهتمام بالطفل كتير مهم أنك تهتمي بالطفل وتوجهه بالطريق السليم صحيح. أنت شفتي أطفالنا وين بهالأزمة شو صار فيهم وشو شو عانوا في أشخاص شو عانوا فعلا طبعاً. مدركين لكل فعالية بيقوموا فيها وين بيكون هدف الأساسي بالضبط متوجه أنك تعلمي الطفل الرياضة ويفرغ طاقته بالرياضة هاي شيء كتير مهم أفضل ما أنه يفرغ بشغلات تانية وأنا بتوجه لكل وقت بيكون في أشخاص واعيين فعلا هنن قد المكان اللي هنن فيه وعم يطرحوا فعاليات مبادرات مفيدة لفكر وعقل الطفل أنا بوجه له تحية من عبر منبركم لأنه عن جد بيستاهل كل الاحترام والتقدير كمان بدي وجه تحية للعامل الكبير رفيق جمال القادري في شغلي ما خبيت لك ياها في شغلي ما خبيت لك ياها بدك توجه له تحية عبر منبرنا اللي ما بيقبل يطلع عليه لا كيف عم بطلع نعم تفضل. وإنما طبعا يلي يلامس هموم وأوجاع وقضايا العمال لإقامة دورة لوم عادي بسيط. نحن بصير لوم أكيد لوم محبة يعني. بس أنت بتعرفي اليوم لأنه انزحمنا بالجولات وانزحمنا بالمعايدات وبتعرفي يا ريت لو كان لقائكم كان يقبل بيوم يبعد بيوم يعني. والله بمناسبة عيد العمال طب غيروا أنتوا عيد العمال. ما فينا نغير نحن يوم عالمي يوم عالمي ما فينا نغيره. فبدلوي شوية على موضوع إقامة دورة تقويل الشهادتين بفرعيها الأدبي والعلمي والشهادة الإعدادية بالتنسيق مع نقابة ومجانا لكل أبناء العاملين بطرطوس. وين هيدي هي رح تصير إن الله راد. إحنا هلا أعلننا عليها عبر الصفحة إن الله راد بعد نهاية العطلة لا بعد نهاية الفحص لأنه تعرفي في شهادات البكالوريا كل من بيكون عنده أساتذة مختصين وعلما ما تكلف بلاوي للأهالي. فنحن رح نعملها مجانا لكل الطبقة العاملة. خطوة حلوة هي خطوة ما في يعني ما فينا ما نشكرها هي مكرم الاتحاد وبدنا نوجه له عن جد ما فيني بدنا نوجه له لأنه عن جد هو اللي مقوانا وهو نحن داعمنا ولولاه ما في رياضة ولولاه ما في على عيني خلاص ما بدنا ننسى رفيق عامر جداري. نحن كل حدا بيطلع على منبرنا هذا رأيي الشخصي أنا عم أقوله كل حدا بيطلع على منبرنا له كل التحية والاحترام بس وقت تدعي وما بيطلع لا لا خلاص نسي الموضوع. طيب خليني أخذ اتصال من الأستاذ داود درويش رئيس نقابة عمال الكهرباء. يسعد لي أوقاتك. تحياتي لكم جميعا بهاليوم العظيم. تحياتنا إلك. بدنا نقول لك كل عام وانت بألف خير انت وكل عامل اليوم بكهرباء طرطوس وبيبي يعني بمؤسسات الحكومية اليوم. بدنا نقول لكم كل عام وانتم بألف خير وانتم بألف خير ومشكورين لهذا الحلو اليوم بهالمناسبة الغالية علينا واسم عمال الكهرباء جميعا. نعم. أتوجه لكم بالتحية وأتوجه لعمال وعاملات الكهرباء بأسمى آيات التبريك والتهنئة بمناسبة العمال العالمي ومن خلالهم إلى قيادتنا النقابية في الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته إلى أبناء وطننا الغالي وجيشنا الباسل قائد مسيرتنا السيد الرئيس بشار الأسد ولكم جميعا وإن شاء الله حياك كل عام وانتم بخير والجميع بخير. أكيد بدنا نقول قبل ما نبلش بالحديث دائما بدنا نقول الله يرحم الشهداء وشهداء عمال الكهرباء. فعلا عانوا كتير خلال هالسنوات كتير كان في مواقف عمال حقيقيين كانوا بأوقات الحر أوقات البرد ما يتوانوا أنهم يتوجهوا للإصلاحات للتمديدات على التوترات العالية. بدنا نقول لهم يعني الشهداء الله يرحمهم والعمال الله يعطيهم ألف عافية. أستاذ داود خليني أخذ منك ولو قليلا يعني وأنتم كنا عم نقول الحلقة الأقرب من هموم العمال ومشاكلهم اليوم تحكي عن متابعتهم وهمومهم يعني حقوق العمال تثبيتهم تعويضاتهم نحكي عنهم سواء يعني بالعلاج بإصابات العمل إذا بدنا نقول بالوفيات أيضا. صحيح صحيح. أختي الكريم اسمحي لي نحن من خلال انطلاقة من عملنا نحن كمكتب نقابي طبعا نحن نعمل ضمن إطار عمل مؤسساتي يتبع اتحاد عمال طرطوس وهو مسمى اتحاد مهني وهو مسمى الاتحاد العام لنقابات العمال. أيضا لدينا اللجان النقابية موجودة في القواعد في الشركات في التجمعات العمال. طبعا عملنا واجبنا نحن كعمل نقابي نحن يعني كان أي عمل يصير أي طالب بيطرى لعمالنا عملنا طبعا لم يهابوا الإرهاب لم يهابوا القذائف قدمنا مئات الشهداء والجرحى والمصابين إصابات منهم بعض منهم بالغة بعض منهم بدرت أيديهم بعض منهم بدرت أطراف لديهم أحيانا تعرضوا لقذائف وهم يقومون بعملهم بأثناء من مد الشبكات وأثناء برغم القذائف اللي كانت توجه لهم حتى على نفس الموقع ومع ذلك عمالنا لم يهابوا هذه القذائف أهموا في بناء الوطن وإعادة الوطن. صحيح. وإن شاء الله سنحتفل بالنصر القريب لها. طبعاً إحنا خلال الحلقة الأهم أو الفكرة الأهم هي موضوع التعويضات أو موضوع تماماً. يعني العلاج أي شيء. وهنا طبعاً لدينا نحن من خلال عملنا كمكتب نقابي بالتعاون مع الإدارات بالتعاون مع الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال لدينا جملة من القضايا العمالية التي تهم عمال الكهرباء خاصة. طبعا احنا من حيث العلاج ومن حيث اصابات العمل طبعا هذا الموضوع مغطى بالكامل للحقيقه يعني من خلال موضوع المتابعه سواء كان بالتامينات الاجتماعيه او من خلال عملنا كشركة، من خلال التعويضات التي تقدم لهم أثناء الآن. لكن الذين في موضوع الإصابات إذا بدنا نحكيها، أو موضوع الطبابي اللي بيتعالج فيه العمال، حقيقة أمل نحن منعاني موضوع، ورفقاتنا بالاتحاد العام يعرفوا هذا الموضوع من خلال تسهيلة وزارة الصحة التي لم تعدل حتى الآن بالنسبة لكافة القطاعات ومن ضمن قطاع الكهرباء، لأن كوننا قطاع اقتصادي وليس قطاع خارجي إلا نتعامل بتاعهم. نعم. في قضايا ما يسمح لي فيها، بس يعني انه نحن مثل باقي القطاعات نعاني من بعض القضايا ومن بعض المطالب العماليه تحسين الواقع المعيشي. نعم. تعرف في بعض المزايا الاخرى، لكن في الحقيقه نحن كمكتب نقابي من خلال متابعتنا لاوضاع عمالنا، اوضاع سواء كان للجرحى للمصابين في من يتعرض لاصابه عمل. نعم. حقيقه لما من خلال عملنا مع متابعتنا للموضوع مع اللجان النقابي لم ندخر جهدا بتوفير اي مبلغ يساعد عمالنا، وخاصة مما تعرضوا، في عن عمال ما يتعرضوا لسقوط عن الأعمدة، في ما يتعرضوا لحالات صعب كهربائي وما ذلك. هذه الحالات يتم تغطيتها من خلال مساعدات تقدم من مكتب النقابي أو من خلال اتحاد عمال. نعم. يعني التعويضات نوعا ما، يمكن على الصوت عم يروح ويجي أستاذ داود، التعويضات نوعا ما فينا نقول مقبولة لعمال الكهرباء؟ إذا قلنا نحن هلا موضوع التثبيت أيضا شو وقال موضوع التثبيت، موضوع التثبيت نحن الحقيقة يعني هذا الموضوع موضوع مركزي صاير. نتمنى الصوت، صوتنا وصوتكم يعلى ليوصل للمطالبة بحقوق عمال الكهرباء. إن شاء الله. طبعا نحن عقود مليومي لقطاع الكهرباء، عقود مليومي، وأن هناك عقود شبه مسابقات، يعني العامل المؤقت بيأخذ التعويضات الدائم، لكن الحقيقة نحن نطالب بتثبيت هؤلاء العمال خصوصا العمال الدائمين، خاصة فيما يتعلق ببعض التعويضات التي تتميز خاصة تعويض المخاطر. نعم. أنا بدي أشكرك وأشكر اتصالك وحييك وأقول كل عام وأنتم بألف خير، وأكيد الرحمة لأرواح شهداء عمال الكهرباء بمحافظة طرطوس. شكرا لك أستاذ داود درويش، كل عام وأنت بخير. بدنا نقول لك أكيد كل عام وأنت بألف خير باسم إذاعة أمواج وكادر إذاعة أمواج وكمان كل عام وأنت بخير أستاذ داود. شكرا كل عام وأنت جميعا بس اسمحي لي الصوت الخط أستاذ داود، الصوت الخط عم يقطش كتير. طيب ماشي تفضل. لا نحن بنتمنى نسمع الكلمة اللي حاب تختم فيها، ولو هيك الصوت راح وإجا شوي. فعلا لرحمة الأرواح الطاهرة التي روت أرض سوريا بدمائها الزكي، تحية لكل مصاب نتمنى له الشفاء العاجل، لكل مخطوف نتمنى عودته سالما لأهله وذويه، لكل عامل يعمل ليبني سوريا لك منا السلام، لكل جندي حمل سلاحه ليحمي شرف وعزة وكرامة سوريا نقول أنت السلام وعليك السلام ولك منا السلام، للسيد الرئيس بشار الأسد نتمنى له دائما التوفيق والوفاء. نحن بقطاع العمال الكهرباء خاصة نحن نعاهد سيد الوطن، نعاهد بأن نكون جند الأوفياء إن شاء الله رب العالمين. إلى جانب الشعب العربي السوري تبقى رغم الإرهاب تنبض أمل عملا وحياة. إن شاء الله رب. وكل عام وأنتم بخير. شكرا لك، كل عام وأنت بألف خير، يعطيك ألف عافية. كل عام بخير لرفقاتنا جميعا. شكرا لك. أكيد بدي كمل الحديث، بدي استغل كل دقيقة بالوقت أستاذ محمد، يعني كمان في موضوع عمال التبغ، شو واقع عمال التبغ؟ بدنا نمرق عليهم ولو سريعا، يعني نشوف واقع كل مدام فئة. نحن عمال التبغ حقيقة يعني إذا بدك تقارنيهن بالمعونات والمعاناة والصعوبات اللي عم يعانوا من عمال التبغ مقارنة مع البقية العمال مثل المخابز أو عمال تاني بمؤسسات، لا أني وضع أفضل هذا كده بيعت عملهم أصعب أفضل، وخاصة هلا الإدارة عم يعني نحن من خلال جولتنا اللي عندهم وتابعنا مشاكلهم همومون، يعني ما مشاكلهم قليلة قياسا مع المؤسسة بالأعمال الخطيرة. وحقيقة الإدارة العامة أو إدارة التبغ الأستاذ باسل صارم أو الأستاذ محسن عبيدويني بحقيقة متعاونين، أو الأستاذ فكرة بركات مدير فرع المنطقة الوسطى الساحلية عفوا، كإدارة متعاونين كتير مأمنين كل قياسا بباقي كل المطالب عمال. طيب. العمال مأمنين إياهم. طيب عمال لم يسن صوامع بس تأختم أنا بموضوع التبغ فقط فيه مشكلة، هي نحن تطالبنا بإنتاج معمل لإنتاج التبوغ بدائرة تخزين تبغ طرطوس، وخاصة أنه نحن البنية التحتية موجودة وهالإنشاء المعمل هذا بيدر أموال كتير منيحة لخزينة الدولة يعني. نعم. إضافة لموضوع آخر هو موضوع تشميل عمال التبغ قانون العمل الشاقة والمجيدة حقيقة، لأنه إذا أنت بتروح إلى مدام إذا بتروح إلى مستودعات التبغ بتفوت إلى جوا، ففي هيك في رائحة كتير بشعة، في هيك مواد كيميائية عم يتعرضوا عليها عمالنا وكذا، هدول هن مفروض يتعاملوا معاملة غير ما بيكون في لهم طبيعة يعني تعويض غذاء. هلا في تعويض بس هذا يعني أنت العمل اللي عم يقوموا فيه يصنف أعمال شاقة ومجهدة، ونحن طالبنا ووعدونا يعني قيادتنا العمالية وقيادتنا السياسية وعدونا تعرض لهم مواد بيوصفوا لهم مخصص شهريا مواد غذائية بتقوية. لا هو موضوع تشميلهم، التشميل العمال المشملين بالعمل الشاق والمجدي هي بتسرحوا على 15 سنة غير العمال الثاني اللي بيضلوا فترة أطول هيك. فهدول نحن عم نحاول نحن، وفي وعود من القيادة العمالية والقيادة السياسية إنه نحن يتشملوا هدول العمال عمال تبغ بالعمل الشاق والمجدي. نعم رح نحكي أيضا عن العمال، ولكن خليني أدخل معك بسؤال صغير لننتقل للأستاذ شعيب حسام. خليني أسألك اليوم عن حقوق العامل بعد التقاعد، يعني هذا أهم شيء بالضبط بتكون ركيزة له بعد انتهاء الخدمة. اليوم فعلا في صندوق للتقاعد، في صندوق للرعاية الصحية، يستحق العامل المتقاعد كل الاهتمام والرعاية. نعم. تم اقتراح بإحداث نقابي للمتقاعدين باتحاد عمال طرطوس، وتم رفعها إلى الاتحاد العام للموافقة على هذه النقابة، طبعا تشمل الرعاية الصحية وبتشمل كل ما يتعلق بالعامل المتقاعد. حلو، يعني هلأ حاليا ما في شيء على أرض الواقع؟ لسه ما أجا، لسه ما أجا، مجرد ما أجد أكيد رح يتم إحداث النقابة هاي، ورح يدير بالة على كل حقوق الأخوة. نعم. العمال المتقاعدين. نعم. بكافة نواحية. نعم، خليني أستقبل الأستاذ شعيب حسام رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية، وباعتبار كنا عم نحكي عن الزراعة وعن عمال التبغ. أستاذ شعيب يسعد لي أوقاتك. يا أهلا وسهلا، تحياتنا إليك. تحياتي لك وفريق العمل معي. حياك الله، تحية من الأستاذ محمد والأستاذة فادية. كل عام وأنت بخير شعيب، كل عام وأنت بخير، يعني كل عام وأنت بخير أكيد. بس ولكن يعني نقابة عمال التنمية الزراعية نحن كتير منشوف بأوقات الشتاء قديش عم يتعرضوا الفلاحين لخسائر. اليوم أنتوا دوركم كنقابة كيف عم تتابعوا همومهم، يعني خسائر يلي عم تنجم عن كل موسم، اليوم انتوا شو دوركم، شو هي اهم يعني الصعوبات يلي عم تحاولوا تزيلوها من امام كل فلاح او عامل؟ نعم، بدايه الرحمه لارواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعوده الامنه للمخطوفين باذن الله تعالى، والنصر المؤزر لسوريا بقياده السيد وكل عام وانتم بخير وبلدنا بخير وقائدنا بخير وعمالنا بخير وجيشنا بخير بمناسبه الاول من ايار عيد العمال العالمي. أنست العزيزي، بالنسبة للسؤال اللي طرحتي، نحن كنقابة عمال تنمية زراعية نحن نعني بعمال القطاع العام. نعم. ما إلنا أي علاقة مع عمال أو المزارع بشكل مباشر، ولكن الهم واحد والمشكلة واحدة، كلنا عمال وكلنا مزارعين بالنتيجة. دورنا نحن بنوصل نحط رفقاتنا بالقيادة السياسية والقيادة العمالية بصورة المآسي أو المصائب التي حلت بها المزارع. نعم. مثلا في عام مثل العام هذا وكانت الأمطار غزيرة وطافت السدود، طافت الأنهار، غرقت الأراضي، تأذى المزارع كثير، تعرض لأضرار كبيرة كثير، آخرها كانت عين الطاووس، وقبل منه كان في كثير أمراض. نعم نعم للأسف. نعم. نحن بكل محفل، بكل منتدى، بكل اجتماع، بكل مؤتمر نوصل صوت عامل الفلاح. آخرها كان بالمؤتمر الاتحاد المهني اللي انعقد بدمشق بمجمع صحارة بعشرة أربعة. نعم. أمام السيد الوزير وأمام السيد رفيقنا عضو القيادة القطرية والمدراء العامين، انقلنا مشاكل الفلاح من عين الطاووس، من المرض اللي أصاب شجر الزيتون العام الماضي. نعم. أدى إلى تلوية رفع نسبة الحموضة بالزيت. نعم. يعني نتج عنا زيت غير صالح للاستهلاك البشري. نعم صحيح. إضافة للكوارث الطبيعية من رياح ومن أعاصير ومن طمنا في تعويضات، طمنا يعني الأذان صاغية للتعويضات. التعويضات في صندوق اسمه صندوق الكوارث، تخفيف الكوارث. نعم، ولكن الآلية تطول أستاذ شعيب، يعني نحن طالبنا في حلول أسرع. نحن كانت المطالبة بحل إسعافي تماما، المزارع اللي تعرض لهالمصيبة يعني عطى قرض صحيح. قرض إسعافي، قرض صحيح. إنقاذي تماماً لبين ما يتم التعويض وتشكيل اللجان تماماً، لأنه المزارع اللي تعرض له المصيبة بعشر سنين ما عاد يطلع من تحت الكسر تماماً، وهذا عيشته وهات لنشوف قديش نسبة التعويض بعد هالكسر اللي بده يتعرض له. نعم نعم نعم. أما نحن كما قلنا أي علاقة، نحن علاقتنا مع عمالنا اللي منتسبين لنقابتنا. نعم. عندنا نحن إذا بتحدي أحكي لك عن تعويضات اللي بيهمني التعويضات اليومين اللي عم تعطوها للفلاحين، يا هل ترى للعمال المنتسبين نعم نعم بتسد الرمق يعني نوعا ما، بتوفي الحاجة؟ عندنا يعني نقابتنا نقابة التنمية الزراعية. نعم. عندنا صندوق اسمه صندوق نهاية الخدمة. حلو. يتميز عن كافة النقابات. حلو. صندوق كتير. اللي تابع لنا. حلو. العامل اللي اللي بتصرح على المعاش بتقاعد خلينا نقول. نعم نعم. لا في وفاة وفي استقالة وفي نقل في عدة حالات. تمام. نعم. العامل اللي بينهي خدمته على 60 سنة. نعم. ممكن توصل تعويضاته من صندوق نهاية الخدمة حاليا إلى 800,000 سوري والسقف مفتوح. نعم. على عدد سنين انتساب للصندوق. نعم. في ناس ممكن الشباب الحديثي الوظيفي ممكن بس خلص خدمته. نعم. يطلع له 1.5 مليون أكثر. نعم. إضافة إلى تعويضات أخرى من ساعد بالوفيات، نقدم إعانة وفاة أهل. نعم. عندنا منقدم خدمات قروض. نشكر طالما أن الوضع ممتاز فإذا يعني طمنتنا نوعا ما. الوضع ممتاز جدا. نعم. منقدم العامل شهريا لعمالنا بحدود 15 مليون ليرة قروض. نعم صحيح. عبارة عن قروض لمدة عام. نعم. عم نحاول بالنتيجة الظروف الاقتصادية الضاغطة شو فينا نساعد عاملنا، راح نساعده. نعم. مثلا تقسيط مادة زيت الزيتون. نعم. عملنا التقسيط من قصد للعمال على 8 أشهر. نعم. ولاقت صدى إيجابي كبير كتير عند رفقاتنا. نعم. تعاقدنا مع شركة مواد زراعية. نعم. تعمل بيع المواد. نعم. المعدات الزراعية. نعم. وقمنا بالتقسيط للعمال على 10 أشهر. نعم. كمان لاقت صدى كتير. والله في تعب يعني وفي عمل. في تعب. مشكورين عملنا عاملنا بيستاهل. عاملنا بيستاهل واللي عم تعطي علينا الأستاذ فادي. سلامتك أستاذ شعيب. أنا بس بدي أشكرك، وطالما الحمد لله يعني طلباتكم أو همومكم أو مشاكلكم ضمن الأمور أو يعني محلولة نوعا ما، فإذا نشكر الله واقع عمال التنمية الزراعية الحمد لله أحسن من غيره بكثير. على القليلة في صناديق اليوم مفعلة غير باقي النقابات. لا الحمد لله نقابات مميزة وعناصرنا الطاقم اللي عم نشتغل احنا وياه طاقم مميز ان شاء الله، وان شاء الله الى الامام باذن الله تعالى. ان شاء الله. شكرا لك. تحيه لك. وان شاء الله كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. شكرا لك استاذ شعيب. شكرا لك. تحياتي لرفقاتنا. شكرا لك. كل عام وانتم بخير. لا هو عيب يا معلم ولا هو عار. يا معلم يا معلم علم يا معلم علم نقاب. يا معلم لا هو عيب يا معلم ولا هو عار. يا عندي إرادة يا معلم والهم زيادة يا معلم والشغل عبادة يا معلم علمني كار يا معلم كل ما هالآلة يا معلم تمشي وشغالة يا معلم رح نخلص أستاذ محمد ويهمك. نحن أكيد بدي أتشكر ضيوفنا نحن معك للصبح. أي خلي لي ياكي أستاذ فادي أديب والأستاذ محمد عيسى. خليني أختم ولو سريعا عن عمال مياه السن الصوامع على المطاحن، شو وضعهم العمال؟ التثبيت أهم شيء بيسألونا، أول سؤال التثبيت. إن شاء الله في تثبيت إن شاء الله أمور المطاحن. التثبيت نحن مدام ما نحن ما لنا صاحبين. نحن صوت. نحن كمكتب نقابي فاعل ونحن عم نوصل صوتنا بكل جرأة بكل قوة لقياداتنا المركزية. نعم. في وعود كتير كبيرة إنه نحن راح نثبت، يعني فيه مكاسب عمالية قادمة بالأفق لكل عمالنا بالقطاع العام. نعم. عمال المياه السن ما عندهم مشاكل، وضعين ممتازين من حيث الحقوق والأمور المساعدات. طب الصوامع هيدي فيها؟ الصوامع في مشكلة بالصوامع، هي موضوع اللباس وموضوع الضمان الصحي. للأسف نحن صار دمج، هلا صار الشركة السورية للحبوب هي جمع الصوامع والمطاحن والحبوب. للأسف كان المطاحن والحبوب كانوا تابعين كوزارة مركزية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبنفس الوقت كمان الصوامع كانوا تابعين لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. لكن للأسف نلاقي أنه عمال المطاحن وعمال الحبوب مشملين بالضمان الصحي، عمال الصوامع لا. فنحن كان هو المطلب كتير مهم وضروري لعمال الصوامع أنه يتشملوا بالضمان الصحي. وشخصيا التقيت انا مع المدير العام قبل الدمج ووعدني خير، وهلا نحن بانتظار الدمج وراح ينتج يعني عنه ان شاء الله راح ينتج تثبيت موضوع دمام. موضوع تحقيق الضمان الصحي لعمال الصوامع هذا هاجسنا ومطلب محق. نعم. وراح نضل وراء هالمطلب هذا حتى يتحقق إذا الله رام. نعم أستاذة فادية خليني أختم معك. يعني دائما بتكون العين على الاستثمارات باتحاد العمال. أيوة. طمنيني شو وضع الاستثمارات؟ مع أنه مو اختصاصي بس رح جاوبك عليها. نعم مالي. اتحاد العمال عنده استثمارات، عدة استثمارات، عنده مطعم تشينو، عنده مسمكة لاتحاد العمال، عنده كازي لاتحاد العمال، تمام. في مطعم اسمه جار البحر. هلا أهم شيء لا نحن بنعجبك. أهم شيء هلا إنشاء مخبر طبي للتحاليل الطبية، مخبر مجانا هذا لكل العاملين بطرطوس بالضبط، يلي هو هلا حاليا كله بكل نعم مجانا. هلا حاليا يتم الانتهاء منه، يعني ما في هلا محاولة تحت الاتحاد تماما، تحت مقر الاتحاد. شغلة تانية، نحن في إعطاء قروض، عم نعطي قروضة كمان، مو بس نقابة التنمية الزراعية، نحن كل النقابات عم تعطي قروضة. نعم. يعني حتى في منه كان في متوقف فترة، هلا رجع الحمد لله. الكل عم بيعطي، الكل بدون استثناء. في عندك صندوق المشترك هذا باتحاد المحافظة، في عندك صندوق نهاية خدمة بكل نقابة، يتم اعطاء قروضة نقابية لكل العاملين بالدولة ولكل نقابة بهالمحافظة. نعم أكيد. الله يعطيكم ألف عافية. الحديث يطول ولكن وقتنا خلص. أسئلتك عفوا، أسئلتك بدأ يومين مو بس بدأ يومين مو ساعة. وما بدل أنه هلا نحن عفوي، كان كتير اللقاء. نعم. وما حضرنا بس أنا أكيد. والله أنا بدي أشكر الأستاذ محمد عيسى، إجا بلا موعد. أي. وإجا بلا تسلمي مدام، واجبنا هذا، واجبنا نحن على كل الأحوال. كل الشكر لكم، وأكيد بدنا نقول كل عام وأنتم بألف خير. شكرا لوجودك معنا الأستاذة فادية دي بعضو المكتب التنفيذي اتحاد عمال طرطوس. نحن منهز الورد لنشم ريحته. الأستاذ محمد عيسى رئيس نقابة عمال المواد الغذائية والتبغ بطرطوس، شرفتونا، وأكيد كل عام وأنتم بألف خير. شكرا لوجودكم اليوم معنا. أكيد بدي أقول بالختام إلى عمالنا الأبطال، أنتم بحق جنود أوفياء داعمين للجيش والوطن بعملكم بعرقكم وإنتاجكم. كل عام وأنتم بألف ألف خير. وأكيد صفيان قول وداع الأمواج. شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر. تحية لكادر أمواج بطرطوس وباللاذقية. بالحرية شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية. وإن شاء الله على طول بتبقى أمواج صوت المواطن وصورة الحقيقة. بكل الحب كنت معكم من نهاية فترة أمواج من طرطوس مع يوسف. يمكن بلدي شوي صغير، يمكن شايل حمل كبير. أكيد وكل الشكر للزملاء الموجودين كانوا اليوم معي، ولكل الزملاء باسمي وباسم كل الزملاء الموجودين بإذاعة أمواج فترة طرطوس. رافقني اليوم على الصوت نادين الشاعر، بالهندسة الإذاعية ديما حسن، بالتنفيذ منار عيسى، وبالإخراج وسام صارم. كل التحية من القلب من جميع أسرة أمواج بطرطوس لكل مستمعينا، وأكيد الملتقى إن شاء الله طرطوس FM قريباً.